على رأس على ذلك إطلاقا. ومن هذا قبيل نهي المرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم، فنيت السنة هناك سفر لبعض النساء المسلمات المؤمنات المهاجرات وحدها أو معها رجل غريب، فقصت سفر زينب بنت الرسول عن كلام المذكور في السيرة مع أحد الصحابة في اسمه تذكره زينب زوجة الربيع عاصم الربيع عاصم الربيع، فهي سافرت مع رجل، فهل يقول قائل كيف سافرت مع رجل ربيع؟ الجواب الضرورات بها المحظورات. نعم كثير تكون فيها، لذلك لازم نلاحظ القواعد وما قد يستثنى منها إما بنص أو بضروعة غيره. مع الدليل صار سماكت الغيقف كان معهم البقر البقر الغيقف ثلاثة. نعم ما بقدر حدثك بالضرورة، يعني الإنسان يعني ضرورته. ما بيقدر يجيبها، ما بيقدر يبعثها، تخالي الله بيعولها. شونا سؤال عن درجة بعض الأحاديث. عن ايه؟ درجة بعض الأحاديث، منها حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، ما هي درجته؟ قال ضعيف. ومن مخصوص أخطأ هنا؟ السؤال وارد على أساس صحيح الحديث، الحديث ضعيف أو غير وارد، لكن لعل الصحيح يعني في معنى الوسع، أخطأ يعني وقع في الخطأ، فأي إنسان تعمد الوقوع في الخطأ فهو موافق شرعا، لأنه ضد الخطأ الصواب، والصواب هو الحق، والله عز وجل يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال، فالخطأ المتعلق إذا يكون وارد. يعني إشكال أظن أتى عليه من قولي فأصاب، إذا أصاب التفسير لي فقد أخطأ. فأصاب من عليه ثم أصابه على بجهل كما جاء في الحديث الصحيح، قاضياني في النار وقاضي في الجنة، وقاضي في الجنة وقاضياني في النار، قاضي عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاضي عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاضي حكم بغير علم وأصاب فهو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي خالص الحق يكون كما يقال رمي من الغرام، وهذا يعود صاحبه على أن يتقدم إلى الإسلام غير علم، والحقيقة كما يكون أهل عمي ممكن مرات تسلم الجرة، وإذا أصاب أول مرة مو معناها راح يصيب ثاني مرة وهو جاهل، لذلك لا يجوز إنسان أن يقدم على تفسير القرآن أو على الإسلام بغير علم. حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 فصل إلى آخره. حديث زياد بن دبيد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقالوا ذاك عند ذهاب العدم، ثم رسول الله كيف يذهب العدم؟ ونحن نقرأ إلى آخره. حديث صحيح. حديث القدسي قال الله عز وجل أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد، أبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد، وحب الطائعين ومحبتي للسعد الطائع أشد، وأحب الكرماء ومحبتي للفقير الكريم أشد، وأحب المتواضعين ومحبتي للغني المتواضع أشد، وأبغض العصاة وبغضي للشاف العاصي أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل تركي يعني أكثر. يكون هل استمرت ماريا القبطية؟ وإذا لم تستم فهل كانت مثل الرسول يستجدن منها؟ لا أعلم. حديث النفاق ما حقيقته وما أقسامه، وهل هناك نفاق سلوكي ونفاق عقيدي، وهل لنا نحن البشر أن نحكم على أحد أنه منافق، وكيف نعامل من فيه صعبه صعب النفاق؟ وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة خاصة من تعذيب الاحتقار؟ السؤال فيها لذلك في الوقت ضيق أجيب عن سؤال أو أكثر منها يتيسر. فهل شيء فيه هو التفريق بين النفاق العملي والنفاق الانتفاعي؟ والنفاق العملي ممكن معرفته بسهولة بخلاف النفاق الانتفاعي، لا يصب ذلك إلا لقراءة المغلس لبعض الأشهر. وهذه في الواقع قضية إذا فهنا المسلم ساعده ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة، بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم تلك النصوص. مثلا القرآن بناء المنافقين في الجرس الأسفل من النار، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم آية المنافق ثلاث إلى آخره. فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاث هو في الدرك الأسفل من النار؟ يعني الله قال مارس لا يمكن القهر هنا البحر. فإذا لم نعلم أن النفاق اسمان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو رجل يبطن الكفر الذي يستحق به النار خالدا هي أغلى، ويظهر الإسلام يصلي معك وهو لا يصلي، وأن يصوم مع الكرة ولا يحسن وقد يحسن ولا يحسن حتى يتظاهر في العبادات ليسلك نفسه مع الاسلمين. وطبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام هي القائمة وهي الحاكمة، والعكس من ذلك لا يبقى هناك كفر، لا يبقى هناك نفاق في اعتقاده، لأنه تلقن جميع الناس الدين الله والوطن للجميع. فالقضية حوضة حرية مطلقة. أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا، يعني باختصار النفاق العملي هو الإسلام ببعض ما فرض الله عز وجل على المسلم. فكيف يسمى هذا نفاقا؟ الأمر واضح جدا. فطلبنا آيه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فهو كافر في قرارة نفسه ولا يزيده شيئا أن يظهر الإسلام. وإلى هذه الحقيقة أشار رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بل متواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتم شرارة الزكاة إلا بحقها وحسابهم عند الله. كما لا حساب عند الله؟ الإسلام هو العهد، الإسلام الظاهر. فإذا ما أسلموا ظاهرا وكفروا باطلا أحسبوا عند الله، يا أسلموا حقيقة وقصروا في القيام ببعض أركان الإسلام أو غيرها فحسابهم أيضا عند الله تبارك وتعالى. فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر من الصعب جدا أن نفهم أنه منافق أولا وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانيا. لكن العكس كيف ذلك؟ آية المنافق الثلاث إذا حدث كلامه، هل الذي يحدث فيكذب عادة هو كافر هو مخلد في النار كذاك المنافق نفاق اعتقاديا؟ الجواب لا. اذا لماذا سماه منافقا؟ لانه يظهر له خلاف ما يمكن يلتقي مع المناسب الأول في هذه النقطة أنه يظهر خلاف ما يبطن ولكن على عكس المناسب المحارب في النار لا سيبطن الضلال ويظهر الإسلام هذا يبطن الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام إن سألته أن تجد حرام ولا حلال إلا الحرام من اعتقاد يعني من قلب مش عن يعني فاض عن عقيدة وإذا وعد أخاف إذا سألت الوعد وقع فيه واجب ولا غير واجب إلا فلا واجب وإذا خاف ما أخذ في رواية ورواية أخرى وإذا سمن خال إذا سألته عن هذه الصفات ومقائدها هل هي الإنسان يستقر بها يطلع نار يكذب حرام إذا هو يعتقد بتحيل سليم المناسب لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام أو في قلبه يظهر خلاف ما يظهر لكن يظهر الشر ويظهر الخير المسلم الذي يكذب مثلا هو يظهر أن يكذب حرام لكنه لا يظهر ففعله يناقض قلبه فعل المنكر يناقض قلبه المؤمن اما ذاك الملاحظ العكس من ذلك تماما لذلك سمي هذا النفاق النفاق العملي عمل عمل المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون هو يظهر الخيال عدم الامان يظهر الكذب خلاف الصدق يظهر الى اخره لكن هو يبطن على الاشياء المحرمه وعليها الاسلام فمن هنا كان هذا النوع من النفاق نفاقا عليا اذا لا يشكل عليها انه يستحضر ان معرفه المنافقين من النوع الثاني امر سهل جدا لان كل من تراه مسلما لا يصلي فهو منافق ليش لانه يقول انا مسلم طيب مسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ما تصلي الله يتوب علينا فهذا يفعل بخلاف ما يعتقد وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل ومن هنا التقيا في النفاق واختلف في صورة النفاق لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة وممكن فيما أعتقد أن يفهم بقية ما تضمن السؤال السابق من تطاريع إنسان صلاح عملي ولا منافق عملي أنا مشكي هلا عن منافق عملي لكي تقول الإنسان منافق عملي النتيجة واحدة كفر عملي ونفاق عملي يلتقيان ما في تصادم هنا نعم هل لنا نحكم على أحد أنه منافق فقلت النفاق عملي ممكن أما النفاق الاعتقادي الله أعلم إلا إذا كان هو ظاهر منه شيء الله أعلم نعم أشهر شوي نعم في هذا تأكيد للحديث السابق ليس إلا خالصا يعني عمليا ما ممكن يا أخي يكفر نحن المسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في معركة أو دمتين أو خمسة أو عشرة أو مية تؤكد النفاق الذي وصفه الرسول عليه الصلاة فهو منافق خالصا يعني لا يشمل شيء بالنسبة لهذه الصفات نعم لا يشم الإيمان لا ما نتكلم عن الإيمان ما نتكلم عن العمل وهل تلتزم ما تقول وهل إخلاف الوعد هو خروج عن الإيمان نعم اجتماع 44 والمية والألف كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر فيه أبدا ولا يؤثر في النار مع المنافقين أو الكافرين

لا عزمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا فأغن الآن من قيامك أولا فسأجزيك بالقيام القيامة وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام كلنا واثق بود أخيه ففي من جعلنا وعلى ما لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وإنما الإسلام كله ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محل له من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقيه: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففي منزعاجنا وعلامة. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الآن نفسه مجال لأخينا الأستاذ عمر الأشهر من إخواننا السلفيين جاءونا في زيارة من الكويت، فأتمنى فرصة فنرجو أن يتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لم أكن بوجهي أن أتحدث لولا إنزال الشيطان، أما كان بوجهي أن أتحدث إنما جئت مستفيدا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيدني فيما أقول وأن ينفعنا جميعا وهو خير مسلم سبحانه وتعالى. أريد أن أوسع القضية التي تكلم فيها الشيخ الكريم بحيث تصبح قاعدة أكثر شمولا واتساعا. نحن ماذا نريد من أنفسنا وماذا نريد من الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية بوضوح في كتابه أنه خلق الخلق لعبادته. فالله سبحانه وتعالى إذ خلق الإنسان أراد أن يكون هذا الإنسان على صفة معينة وعلى نحو معين في عقيدته في فكره في سلوكه وعمله في قوله في كل شيء. البشر يريدون من الله، الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم قديما وحديثا يجاهدون كي يطوغ الناس صياغة معينة على نحو معين وعلى سبيل معين. والله سبحانه وتعالى يريد منا المقصود أنفسنا ونجاهد في صياغة الآخرين على طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان السوي هو الإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أي إنسان لا يتربى على هذا النحو الذي يشاءه الله عز وجل فهو بدون شك إنسان مصور وليس بالإنسان السوي. الله سبحانه وتعالى أرسل رسلاً ربهم على عليه وصنعهم بوحيه، وكان هؤلاء الرسل وأتباعوا الرسل منذ أن استعصهم الله سبحانه وتعالى يشكلون هذا الصف المتميز في كل شيء. نحن نريد في هذه الأوقات ونحن نطرق الأصول ونطرق الفروق نريد أن نكون كأولئك الذين رباهم الله سبحانه وتعالى بوحيه ودينه. إبراهيم عليه السلام يثني عليه الله سبحانه وتعالى أنه وقال ما يجرر عن ملة إبراهيم إلا من استقيم عصره ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. بما كذا قال له رب الوحيد قال أحسنت لرب العالمين. في أهله في أولاده وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعقوب كذلك سار على نفس الخط وبقيت هذه الدعوة في ذريته. دعوته للناس أيضا رسول الله عبادة الله. هذه هي القضية. القضية أن هذا الدين يؤخذ لا يعني الإنسان فيه عقله وفكره فيحرفه ويغيره ويبدله كما يشاء. الإنسان فيه هوى وتقع عليه المؤثرات، هوى ذاتي وفيه مؤثرات تأتي من الخارج. هذه المؤثرات إن سمح لها أن تمر وإن سمح لنراه أن يعمل ستغير في العقيدة وستغير في السلوك. ولذلك نريد الإسلام المصفى هو الذي يعمل في الناس، والعقيدة الصافية هي التي تعمل في الناس. لا نريد أن نترك لمناهج البشر وأفكار وأهوائهم أن تعمل في نفوسنا فتشكلنا التشكيل الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى. عند ذلك لن نكون المسلمين الذين يريدهم الله، ولن ندخل في السلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة. من يتحقق هذا؟ فنظن أنفسنا مسلمين ونحن لا نزلنا نحوم حول الإسلام، بل الإسلام له تأثير فينا وغير الإسلام له تأثير فينا. نظن أنفسنا مسلمين ولكننا لم نصل الإسلام ولم نصل في الإسلام. فدين من ذلك فدينه لأن نكون أولئك المسلمين الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى أن نفهم الإسلام في أصوله الصحيحة. أنا أقول الإسلام فهمه ليس بتلك الصورة. أنا أفرق بين أمرين. الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ما أسهل أن يفهمه الإنسان، ولكن خلال 1400 عام حدثت فهوم كثيرة متنوعة مختلفة. كل إنسان يطرح مجموعات تجمعات أو أفراد أو أفكار تطرح في الساحة فهوم الاستفهام. هذا يفهم الإسلام أنه عبادة وقيام في الليل وصوم في النهار وبدن على الصيام، وذلك يفهم أن الإسلام هو العقل، فما قرره العقل هو الإسلام، وما رفضه بعيد عن الإسلام فينصب العقل إليه. وفهوم كثيرة الآن ورثناها نحن أبناء الإسلام، ورثناها في الكتب التي تشكل المكتبة الإسلامية. المكتبة الإسلامية الآن ذاكرة بهذه الفهوم المتنوعة والمختلفة، والذين يوصفون بأنهم مسلمين يمثلون تاريخ المسلمين بخيره وبشره. هذا التاريخ الطويل بما فيه من فهم سليم خاطئ وما فيه من فهوم مشوهة مغيرة مبدلة كلها موجودة. أناس يتحركون وكتب في المكتبات تشكل هذا التاريخ. الوصول إلى الإسلام الحق من بين هذا كله من الصعوبة والمصاعب، ومن هنا يقتصر. أما عندما يهدي الله سبحانه وتعالى يستقي الله عبدا من عباده ويهديه إلى الإسلام الحق في الفهم السليم، ما أسهل وما أيسر أن يذكر الإسلام إلى نفس الإنسان ويصبح إسلاما صافيا، وسيرى بينه وبين الإسلام طارة، بينه وبينه ارتباط، يحس بنداوته ويحس بحلاوته. أما عندما يرث إسلاما مشوها إسلاما مغيرا عقيدة بعيدة عن المنهج الذي أنزله الله، بعيدة عن العقيدة التي حملها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملها الذين ساروا على طريق الإسلام من السلف الصالح، عندما يكون بعيدا سيجد في نفسه فيحيط في نفسه أشياء كثيرة. فالسبيل الأول أن نفهم، وإذا يسر الله لنا من اهتدى إلى هذا السبيل ومن صاب هذا السبيل، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الإسلام الصافي، فلا ينبغي لمن رأى مشعر الحق المضيء لا ينبغي أن يضرب حضورنا. وهذه مصيبة الذين كفروا بالرسل، كانت تأتيهم الرسل بالحق سليما صافيا فيستكبروا عن أن يتبعوا هؤلاء، يتبعوا بشرا مثلهم. لا، نحن نريد أن نعتمد على أنفسنا وذكائنا وفطنتنا وفكرنا، تلك هي المصيبة. الله سبحانه وتعالى يعطي الهداية لنا نحن أمة الإسلام وللرسل من قبلنا، يعطيها منها. الناس يبحثون عن الهدى في ظلمات وطرق متشاركة فلا يصلون إلى الحقيقة، ويصلون ينتهي العمر ولما يصلوا معه.